مرت ربا طيبان بهم فهبتهما الربا طيبا كلاما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما كلما مرت ربا طيبة الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما مرت ربا طيبة كلما مرت ربا طيبة كلما مرت ربا طيبا فهمتهما الربا طيبا كلاما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Oh. لم نحمل شيئا.